ففي قلت ان القياس اما جلي واما خفي واما اولوي. فالاجتهاد القياس الخفي هو مكان الخطر، القياس الجلي هو كما اتينا انفا في الصلاه الطائره قياس على الصلاه في السفينه. اما القياس الاولوي فهو من اوضح الاقيسه والتي تعتبر حجة قوية على كل من يمكن القياس من الظاهرية. من ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر الآية. فقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، أي لا تؤذهما بأقل شيء ولو بكلمة أف. إذا أمره الوالد أو الوالدة بشيء يقول أف مستنكرا. يا ترى أليس من القياس الأولوي في الإنكار على الولد أن يضربها أو يضربه أو يضربهما بكف؟ فإذا نهي أن يقول لهما أف فمن باب أولى، هذا هو القياس الأولوي، أن ينهى أن يضربهما بكف لأنه أشد إيذاءً. ومن عجائب بعض الظاهرية مع وضوح هذه القضية قال: لها لا يثبت القياس، وإنما نحن نأخذ الحكم من تمام الآية، وهو قوله تعالى: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ففي عموم لا تنهرهما يدخل النهي عن الضرب بكف. هذا جمود طبعا لا يرضاه العلماء، وهذا هو الواقع من شواذ الظاهرية الذين اشتهروا قديما وظهر اليوم شيء من مذهبهم في طريق كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله، مع انه رجل عالم فاضل وحافظ الحديث ورجل نقاد ماهر، لولا سلاسة في لسانه وسيولة في قلمه يتفاضل بهما على العلماء، سواء من كان منهم من المتقدمين أو من المعاصرين له. هذا ما يمكن ذكره الآن لمناسبة القياس. يذكر الضرب لغة؟ نعم يذكر لغة. ها من أين التي